في الليل والنهار إنك من تلقي النور والله تقلبوا الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقابلوا وعذبوا وَلَقَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ